الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح أقصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى. ينعقد عصر السبت 22 من شهر ربيع الآخر سنة 43 و400 وألف، وقد وصلنا بحمد الله وفضله إلى فصل نواقض الوضوء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة. الغسل في هذا الموضع بفتح الغين. الغسل في هذا الموضع بفتح الغين، غسل ولا تقل غسل في هذا الموضع، في غسل الميت تقول غسل الميت، والغسل من الجنابة، وسنعرف وجه ذلك إن شاء الله. نعم. قال: وأكل لحم إبل والردة. أعد. وأكله. وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موضع، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حال فيهما، لا لشعر وسن وكفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ولا ينتقض. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارته. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل معقود لبيان نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، والنقض في اللغة نكث الشيء، يقال نقض البناء إذا هدمه، ونقض العهد إذا نكثه. ونقض العقدة حلها. والنقض يستعمل في الأجسام ويستعمل في المعاني. فالنقض في الأجسام إبطال تركيبها. النقض في الأجسام إبطال تركيبها، كما مثلنا قبل قليل بنقض البناء بمعنى إبطال تركيبه، ومثلنا أيضا بنقض العقدة، عقدة الحبل، نقضها إبطال تركيبها بنكثها. وفي المعاني، النقض في المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها، والنقض في المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. فتقول: نقض العهد. نقض العهد إذا فعل ما ينكثه ويخالفه، ونقض محبته إذا فعل أفعالا لا توافق المحبة. وعلى هذا فقس في المعاني. إذا عرفت هذا، فنواقض الوضوء هي العلل. فنواقض الوضوء هي العلل، هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. نواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. ما هو المطلوب في الوضوء؟ كيف؟ طيب، ويطلب بالطهارة، وش اللي يطلب بالطهارة؟ الصلاة، مس المصحف، طواف. نواقض الوضوء علل تؤثر في الوضوء بإخراجه عما هو المقصود منه. فالمتوضأ يصلي، فإذا انتقض وضوءه خرج وضوءه عما هو المقصود منه، فلا يستطيع أن يصلي. وقل مثل ذلك بجميع النواقض. قال: نواقض الوضوء ثمانية. بدأ بالأول فقال: خارج من سبيل مطلقة. السبيل مخرج بول أو غائط. السبيل مخرج بول أو غائط. قال: خارج من سبيل مطلقا. تفسير الإطلاق ينتظم في ثلاثة أشياء. ما معنى مطلقا؟ قلنا في جميع الحالات. وتفسير الإطلاق في هذا المقام ينتظم في ثلاثة أشياء. الأول: سواء كان الخارج معتادا أو نادرا. الثاني: وسواء كان الخارج طاهرا أو نجسا. وسواء كان الخارج نجسا أو طاهرا. الثالث: وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا. وسأوضح ذلك الآن، لكن أريد أن تنتبه إلى أن هذا الإطلاق يتحقق بهذه الثلاث: سواء كان الخارج معتادا أو نادرا، وسواء كان الخارج نجسا أو طاهرا، وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرة. هذا تفسير الإطلاق في هذا المقام. قال: خارج من سبيل مطلقة. قلنا: سواء كان معتادا كالبول والغائط، فإذا خرج من السبيل انتقض الوضوء، أو كان نادرا كالريح من القبل. لو خرجت ريح من القبل لا من الدبر، هل هذا معتاد؟ خروج الريح من القبل معتاد أو نادر؟ نادر، ولو وقع ينتقض به الوضوء. أو خروج الحصى من الدبر، هل خروج الحصى من الدبر معتاد أو نادر؟ نادر، لكن لو وقع ينتقض به الوضوء. الثاني قلنا: وسواء كان الخارج نجسا كالبول أو طاهرا، ويمثل له الفقهاء بالولد العاري عن الدم أو الولادة العارية عن دم. قالوا: لو ولدت المرأة ولدا ولم يخرج معه دم فالولد طاهر، لم يخرج دم منها لكنه ينتقض به الوضوء لخروجه من السبيل. الثالث: وسواء كان قليلا أو كثيرا، فلا فرق في خروج البول مثلا نقطة أو بول كثير، لا فرق في هذا بين قليل وكثير، فكله ينقض الوضوء. قال رحمه الله: خارج من سبيل مطلقا. وعرفنا معنى الإطلاق في هذا السياق. وبهذا تعلم أن الفقهاء يستغنون عن العبارات الطويلة بعبارات مختصرة محكمة، كما عبر هنا بقوله مطلقا، فدخل في إطلاقه جميع ما ينقض الوضوء مما هو خارج من السبيل كما وضحنا قبل قليل. الثاني من النواقض الثمانية قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، والمراد ببقية البدن ما عدا السبيل. فإذا خرجت نجاسة من بقية البدن فلها حالان: الحال الأولى أن تكون هذه النجاسة بولا أو غائطا فينتقض بها الوضوء مطلقا سواء كان الخارج قليلا أو كثيرا. الحال الثانية أن تكون النجاسة الخارجة من بقية البدن نجاسة غير البول والغائط كالدم مثلا أو القيء، فينتقض بها الوضوء إذا كانت كثيرة، بخلاف ما لو كانت يسيرة فإنه لا ينتقض بها الوضوء. وهذا مفهوم من قول الشيخ رحمه الله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط. كيف فهمنا أن البول والغائط إذا خرجا من بقية البدن ما عدا السبيل أنه ينقض الوضوء مطلقا؟ ولما قلنا أو كيف فهمنا من عبارة المصنف أن بقية النجاسات يشترط فيها الكثرة بخلاف البول والغائط؟ الفقهاء كما قلنا عباراتهم دقيقة ومقصودة. هنا يقول المؤلف: قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط. أطلق العبارة ولم يقيد بقلة أو كثرة، فدل على أن خروج البول والغائط من بقية البدن سوى السبيل ينقض الوضوء مطلقا سواء قل الخارج أو كثر. أما في النجاسات الأخرى الخارجة من بقية البدن قال: وكثير نجس غيرهما، فقيد النجاسة غير البول والغائط قيدها بالكثرة، فعلم من ذلك أن اليسير من النجاسة غيرهما غير البول والغائط لا ينتقض بها الوضوء. فهذا يرجع إلى ما فصلناه أولا أن النجاسات الخارجة من بقية البدن لها حالان: الأولى أن تكون بولا أو غائطا فينتقض بذلك الوضوء مطلقا سواء قل الخارج أو كثر، لا فرق بين قليل وكثير في البول والغائط. وكيف يخرج البول والغائط من بقية البدن؟ نعم مثلا أحيانا عافانا الله وإياكم يحتاج إلى أن تفتح فتحة من الأمعاء مباشرة ليخرج الغائط من الإنسان إذا كان في حال مرض لا يستطيع أن يقضي حاجته، يفتح له الطبيب فتحة في بدنه ليدفع الأذى عنه، سواء كان بولا أو غائطا، فهذا البول أو الغائط خارج من البدن من غير السبيل، فينتقض به الوضوء قليلا كان أو كثيرا. الحالة الثانية أن تكون النجاسة غير بول وغائط كالدم مثلا، لو أن إنسانا جرح فنزف دما كثيرا انتقض وضوءه، ولو قاء قيئا كثيرا انتقض وضوءه لأن القيء نجس. فعلم من ذلك أنه لو قاء يسيرا أو خرج منه دم يسير لم ينتقض وضوءه، فهذا كله فهمناه من قوله رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وضابط الكثير في هذه المسألة ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وضابط الكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. ثم ذكر رحمه الله الناقض الثالث فقال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. وهذه العبارة أيضا من الأمثلة على دقة الفقهاء في تعبيراتهم الفقهية. قال هنا: وزوال عقل. لو عبر رحمه الله بقوله وزوال عقل أو تغطيته لكان أجود، لأن زوال العقل هنا يدخل فيه خمس أشياء. زوال العقل يدخل فيه خمس أشياء أو خمسة أشياء: زوال العقل يدخل فيه خمسة أشياء. زوال العقل بجنون ونحوه، أو تغطيته بنوم، أو سكر، أو إغماء، أو دواء. قلنا في هذا الناقض أن الأجود أن يعبر يقال زوال العقل أو تغطيته، لأن النوم والإغماء ليس زوالا للعقل وإنما هو تغطية للعقل، لذلك عبارة المنتهى مثلا زوال العقل أو تغطيته وهذا أجود. لكن لعل المؤلف رحمه الله أراد الاختصار فجعل الزوال جنسا يدخل فيه الزوال بالكلية والزوال جزئيا بنوم وإغماء ونحو ذلك. على كل حال زوال العقل أو تغطيته يدخل فيه خمسة أشياء: زوال العقل بجنون، أو تغطيته بسكر، أو إغماء، أو دواء، أو نوم. التغطية يدخل فيها ثلاث صور أو أربع صور، التغطية يدخل فيها أربع صور، والزوال يدخل فيه الجنون ونحوه، فالمجموع خمس صور. ولم يستثني المؤلف من هذه الصور إلا يسير نوم من قاعد أو قاعد، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. قال رحمه الله: إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. علم منه أن يسير جنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قاعدا أو قائما أو متكئا إلى آخره، لأنه لم يستثني إلا يسير نوم. وعلم منه أيضا أن كثير النوم ينتقض به الوضوء، سواء كان قاعدا أو متكئا. وعلم منه أيضا أن يسير النوم من متكئ ينتقض به الوضوء، وكذلك من مستند، فلم يستثني من ذلك إلا القائم أو القاعد، فما عدا ذلك من هيئات النوم ينتقض به الوضوء. فحاصل ما أراد المؤلف رحمه الله أن يدرجه في هذا الناقض من الصور الخمسة: الجنون مطلقا، والإغماء مطلقا، إذا قلنا مطلقا يعني يسيرا كان أو كثيرا، من متكئ كان أو من قاعد، الجنون مطلقا والإغماء مطلقا، وتغطية العقل بدواء مطلقا، وتغطية العقل بسكر مطلقا، وتغطية النوم إلا يسير نوم من قاعد أو من قائم أو قاعد. فانظر إلى جميع هذه المعاني التي اختصرها المؤلف رحمه الله بقوله: وزوال عقل دخل فيه الخمسة، وأخرج من هذه الخمسة النوم بقيوده، يسير نوم من قائم أو قاعد، جمعها في كلمات، وهذا يؤكد ما نقوله دائما من أن الفقهاء يعتنون بدقة العبارة واختصارها. قال: وغسل ميت، مسلما كان الميت أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره ولو في قميص، ولو مرة واحدة، يعني ولو باشره مرة واحدة، لا من يصب الماء ولا من يممه. الناقض الرابع الذي ذكره الآن هو غسل الميت، فإنه عند الحنابلة ناقض للوضوء، ولا فرق في الميت بين أن يكون مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لكن المهم أن تضبط من هو غاسل الميت. قلنا: الغاسل من يقلب الميت ويباشره ولو في قميصه، يعني ولو كان الميت في في قميصه فلم يلمس البشرة، لكنه قلب الميت والميت في قميصه يعتبر غاسلا له، ولو باشره مرة واحدة يعتبر غاسلا له، لكن من يصب الماء يعاون الغاسل ليس غاسلا للميت، فلا ينتقض وضوءه بصب الماء فقط دون أن يباشر الميت. وكذلك من يمم الميت لعدم الماء، كما سنعرف إن شاء الله في كتاب الجنائز، من يمم الميت بالتراب لعدم الماء ليس غاسلا للميت فلا ينتقض وضوءه. ونقض الوضوء من غسل الميت من مفردات الحنابلة، وعنه لا ينقض وفاقا. واختار هذه الرواية ابن قدامة والشيخ تقي الدين. ثم ذكر الخامس فقال: وأكل لحم إبل. سواء كان نيئا أو مطبوخا، علمه أو جهله، لا فرق في النقض بأكل لحم الإبل بين أن يكون نيئا أو مطبوخا. وقل نيء ولا تقل نيئ ولا نيء، يعني لا تفتح النون ولا تشدد، يعني لا تقل نيئ ولا تقل نيء، هي بكسر النون وتخفيف الياء ني، سواء بالهمز أو بتسهيله. ممكن أن تقول ني أو ني، لكن الياء الأولى لا تقل ني هكذا مع الهمز. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان نيئا أو مطبوخا، علمه أو جهله، يعني واحد وضع الغداء فتغدى فذهب للصلاة فقالوا له ترى الغداء كان لحم إبل، قال أنا ما أدري إن لحم إبل، ينتقض وضوءه لا ينتقض، لا فرق بين أن يكون عالما به أو جاهلا. وعلم منه من قوله وأكل لحم إبل، لحم إبل، علم من قوله لحم أنه لا نقض ببقية أجزاء الإبل كالكبد والسنام ومرق لحمها، بلا لحم مجرد المرق لا ينتقض الوضوء بذلك. وعلم من قوله لحم إبل، إضافة اللحم إلى الإبل، أن لحم غير الإبل من بقية المأكولات لا ينتقض بها الوضوء، يعني لو أكل لحم غزال أو لحم شاه أو ما شئت من اللحوم فإنه لا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء إلا لحم وإبل، غير اللحم من الإبل لا ينقض، واللحم من غير الإبل لا ينقض. قال: والردة، هذا الناقض السادس، وهي الكفر بعد الإسلام، عافانا الله وإياكم. قال: وكل ما أوجب غسلا، يعني كالإسلام وخروج المني وغيرهما من موجبات الغسل. قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت، يعني يوجب الوضوء كل ما أوجب غسلا إلا الموت، فإنه يوجب غسل الميت لكن لا يوجب وضوءا. في قول الفقهاء غسل الميت قلنا إن الغسل بفتح الغين، يقال غسل الميت وغسل الجنابة وغسل الحيض، هذه هي اللغة المشهورة. الغسل بضم الغين هو الاغتسال، والغسل هو غسلك الشيء، تطهيرك للشيء، فتقول غسل الثوب لأنك تغسله بمعنى تطهره، تطهر غيرك، لكن اغتسالك في نفسك، تغسيلك لنفسك، يقال له غسل. وعلى هذا الميت يغتسل أو يغسل؟ يغسل، فيقال له غسل الميت، أنت تغسل الميت، هو لا يغتسل، هو لا يحصل منه اغتسال حتى يقال غسل الميت، هو يغسل، فيقال فيه غسل الميت وغسل الجنابة بمعنى الاغتسال، فعلك أنت في نفسك. والغسل من الكلمات المثلثة بمعنى يقال فيه غسل وغسل وغسل باختلاف المعنى. فالغسل بالفتح تطهير الشيء، والغسل بالفتح أيضا الجماع، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس، ما يغسل به الرأس، المستحضر الذي يغسل به الرأس يسمى غسلا بالكسر. وكانوا قديما يستعملون له أحيانا السدر، يغسل به الرأس لما فيه من قوة أو من قوة نظافة، بعض النباتات تدق ويكون لها رغوة فيغسل بها الشعر كمستحضرات غسل الشعر المعاصرة قبل أن توجد هذه المستحضرات، واسمها بالعربية غسل. الغسل هو ما يغسل به الشعر. والغسل الاغتسال، والماء الذي يغتسل به أيضا يقال له غسل بالضم. وجمع ذلك ابن مالك رحمه الله بقوله تطهير شيء وجماع غسل، وما به يغسل رأس غسل، كالسدر ثم الاغتسال غسل، كذاك ماؤه بلا استعجاب. تطهير شيء وجماع غسل، هذا بفتح، تطهير شيء وجماع غسل، وما به يغسل رأس غسل، كالسدر يعني كما يستعمل السدر في غسل الرأس، كالسدر ثم الاغتسال غسل، كذاك ماؤه بلا استعجاب. هذه الأبيات من نظم مشهور له، هو الإعلام بمثلث الكلام. الحاصل أنك إذا قلت غسل الثوب من النجاسة تقول غسل الثوب وغسل الميت وغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس، هكذا. قال رحمه الله في الناقض السابع: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبوره بيد. هذا الناقض السابع وهو مس الفرج، قال ومس فرج، سواء كان هذا الفرج ذكر رجل أو قبول أنثى. والذي ينقض مسه من الرجل هو من رأس ذكره إلى أصله دون أنثيه، فلا ينقض مس الأنثيين، فلا ينقض مس الأنثيين وهما الخصيتان أو الخصيتان، فلا ينقض مسهما، وإنما الذي ينتقض به الوضوء هو نفس الذكر من رأسه إلى أصله دون الأنثيين. والذي ينقض مسه من المرأة هو مخرج بول ومني وحيض، فإذا مست هذا المخرج انتقض وضوءها، ولا نقض بمس شفريها وهما حافة فرجها كما قلنا في الخصيتين. قال: مس فرج آدمي، فعلم منه أن مس فرج سائر الحيوانات لا ينقض الوضوء. يعني لو مس فرج شاه أو مس فرج بعير لا ينتقض به الوضوء، الذي ينقض فقط هو مس فرج آدمي. قال: متصل، فلا نقض بمس بائن، بمعنى مقطوع، يعني لو قطع ذكر رجل وذهب به إلى المستشفى ليعاد، فمس الطبيب هذا الذكر المقطوع، هل ينتقض وضوء الطبيب؟ لا، لأن من شرط النقض بمس الذكر أن يكون الذكر متصلا، ومن شرطه أيضا ولم يذكر المؤلف أن يكون أصليا، يعني متصل أصلي. فعلم منه أن مس الذكر الزائد لا ينقض الوضوء. فلو خلق إنسان بذكرين اثنين، أحدهما أصلي يبول منه، والثاني قطعة لحم زائدة لا يبول منها، فإذا مس هذا الزائد، فإذا مس الذكر الزائد لم ينتقض وضوءه، لا بد أن يكون الممسوس ذكرا أصليا. قال: أو حلقة دبوره بيد، سواء كان بظهر كفه أو بطن كفه أو حرفه، فالذي ينتقض به الوضوء المس باليد من الأصابع إلى الرسغ هنا، فإذا مس ببطن كفه أو ظهره أو حرفه كان ذلك ناقضا للوضوء. ويشترط كذلك أن يكون المس بلا حائل، فإذا مس الفرج بحائل لم ينتقض وضوءه، سواء تعمده أو لا، بشهوة أو بغير شهوة، وسواء كان فرج نفسه أو فرج غيره لا فرق في ذلك، سواء تعمده أو لم يتعمده، وسواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة، وسواء كان الممسوس فرج نفسه أو فرج غيره، كل ذلك ناقض للوضوء، كما لو مس الزوج فرج زوجته أو مست الزوجة فرج زوجها فإن ذلك ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغيرها، عامدا كان أو غير عامد لو كان خاطئا، لكن كما قلنا باليد بالكف، معنى ذلك أنه لو مس فرجه بذراعه فإنه لا ينقض الوضوء. المس الناقض هو المس بالكف فقط دون بقية أجزاء البدن. تحصيل لما مر من تفصيل: مس الفرج ينقض بخمسة شروط: أن يكون فرج آدمي متصل أصلي بيده بلا حائل، هذه الخمسة إذا اجتمعت كان المس للفرج ناقضا للوضوء. أن يكون فرج آدمي متصل أصلي باليد بلا حائل، هذه خمسة شروط إذا اجتمعت في مس الفرج كان المس ناقضا للوضوء. الناقض الثامن قال: ولمس ذكر أو أنثى الآخر، أي لمس ذكر لبدن الأنثى ولمس الأنثى لبدن الذكر. قال: لشهوة، يعني أن اللمس إذا لم يكن لشهوة لم ينقض الوضوء، والشهوة هي التلذذ باللمس، فهذا الناقض مقيد بالشهوة بخلاف مس الذكر. مس الذكر قلنا إنه ينقض مطلقا سواء تعمده أو لا بشهوة أو لا، ذكر نفسه أو ذكر غيره، أو فرج نفسه أو فرج غيره ليشمل الذكر والأنثى. أما لمس الذكر للأنثى لبدن الأنثى ولمس الأنثى لبدن الذكر فلا ينقض إلا إذا كان بشهوة، وقلنا إنها التلذذ باللمس. ويدخل في إطلاق الأنثى ما لو كانت كبيرة أو صغيرة مميزة وهي من لها سبع سنوات، وسواء كان اللمس بيده أو بغير يده. اللمس في لمس الذكر للأنثى ولمس الأنثى للذكر ليس مقصورا على الكف كما قلنا في مس الذكر، وإنما إذا لمسها بيده أو بذراعه أو بظهره أو ببطنه أو بساقه، أو هي لمست بساقها أو بيدها أو بذراعها، لا فرق إذا كان ذلك المس أو اللمس بشهوة. قال: بلا حائل فيهما، الضمير يعود على ماذا؟ فيهما اثنين. نعم، والضمير في قوله بلا حائل، قال: بلا حائل فيهما، أي في مس فرج آدمي وفي لمس ذكر لأنثى وعكسه، في المسألتين، مسألة مس الفرج ومسألة لمس الذكر للأنثى وعكسه. قال: لا لشعر وسن وظفر ولا بها. المس للأنثى، مس الذكر للأنثى ولمس الأنثى للذكر يشترط فيه ليكون ناقضا أن يكون بالبشرة، فاللمس للشعر أو اللمس بالشعر لا ينقض الوضوء، واللمس للظفر واللمس بالظفر لا ينقض الوضوء، واللمس للسن وبالسن أيضا لا ينقض الوضوء. طيب، ما الفرق بين اللمس للشعر واللمس بالشعر. ما الفرق بين لمس الشعر واللمس بالشعر عبد العزيز؟ نعم. لا ينتقض الوضوء إذا لمست شعر المرأة، يعني إذا لمس شعرها فليس اللمس في نفسه ناقضا، إلا إذا خرج منه شيء بسبب الشهوة، فالذي نقض وضوءه هو الخارج وليس نفس اللمس، وليس نفس اللمس. وكذلك المس بالشعر، بمعنى لو كان شعره طويلا فجعل شعره على ذراع امرأة فلمس ذراعها بشعره، هل ينتقض وضوءه؟ لا. فلا ينقض مس الشعر ولا المس بالشعر. وكذلك الظفر، لا ينقض مس الظفر من المرأة ولا أن تمس المرأة بظفرك. وكذلك المرأة إذا مست ظفر رجل أو إذا مست ظفر رجل أو مست الرجل بظفرها هي، فلا فرق في هذا أو هذا، أنه لا ينتقض به الوضوء. والسن كذلك. قال ولا من دون سبع، قال ولا من دون سبع، فلا نقض بمس الرجل للطفلة التي هي دون سبع سنوات، ولا نقض لمس المرأة لذكر دون سبع سنوات. تحصيل لما مر من تفصيل، النقض باللمس له ثلاثة شروط. الأول أن يكون اللمس لبدن من له سبع سنوات. الثاني أن يكون اللمس بشهوة. والثالث أن يكون بلا حائل، وعليه لو لمس امرأة من وراء حائل، يعني عليها ثيابها لم يلمس بشرتها، لم ينتقض وضوءه ولو بشهوة ما لم يخرج منه شيء، ولو هي مست أيضا رجلا من وراء الثياب ولو بشهوة لم ينتقض وضوءها ما لم يخرج منها شيء. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، يعني سواء وجد منه شهوة أو لم يجد منه شهوة. فما ذكرنا قبل قليل هو في اللامس، أما الملموس فلا ينتقض وضوءه، بمعنى لو أن الرجل مس امرأة بشهوة انتقض وضوءه هو، والمرأة لا ينتقض وضوءها سواء هي وجدت أيضا شهوة أو لا، ما لم يخرج منها شيء هذا أمر آخر. والرجل كذلك إذا لمسته المرأة فهو ملموس، إذا لمسته هي بشهوة انتقض وضوءها هي، أما هو الملموس فلا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة ما لم يخرج منه شيء. فلو اشتهى فأمذى هو الرجل انتقض وضوءه لإمذائه لا لكونه ملموسا، فلو لمسته هي اللامسة فاشتهى هو ولكن لم يخرج منه مذي لم ينتقض وضوءه. وكذلك لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، الذي ينتقض وضوءه هو الذي مس الفرج، أما من مس فرجه هو لا ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء كما قلنا. وعلم من حصرهم النواقض في ثمانية أنه لا نقض بغير ما مر من النواقض، فلا نقض للوضوء بالكذب أو بالغيبة أو بالنميمة أو بالقذف أو ما سوى ذلك. لما نقول هذا؟ لينتبه طالب العلم أن الفقهاء إذا عدوا أشياء على سبيل الحصر يفهم منها أن ما عداها ليس كحكمها، فإذا قلنا أن نواقض الوضوء ثمانية فما عداها لا ينقض الوضوء، وموجبات الغسل تأتي ما عداها لا يوجب الغسل، وهكذا. لأن بعض السائلين يسأل أحيانا يقول إنه مس كافرا صافح كافرا هل ينتقض وضوءه؟ إذا فتحت كتاب مثل هذا الكتاب وقرأت في نواقض الوضوء لن تجد تعرض، يعني لن تجد المؤلف يقول ولا ينتقض وضوء بلمس كافر، لكن أنت تفهمه من حصره للنواقض في ثمانية. وتأتي أسئلة أحيانا من بعض النساء تقول في صالون نسائي مثلا إذا لمستني المرأة العاملة في هذا الصالون وهي كافرة ينتقض وضوئي أو لا؟ لا، لا ينتقض وضوئها. فالنواقض حصرا هي الثمانية، وفي حصرهم لهذه النواقض بهذه الثمانية تعلم أنه لا ينقض ما عداها. طيب جن. قال رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. نعم. قال رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. من شك أي تردد، والشك عند الفقهاء خلاف اليقين، وهو التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو ترجح أحدهما على الآخر، بخلاف الشك عند الأصوليين والمناطقة الذي يختص بما استوى طرفاه فقط، أما ما ترجح فيه أحد الطرفين يسمونه ظنا. الفقهاء الشك عندهم خلاف اليقين، سواء كان مستوي الطرفين أو ترجح أحد الطرفين، فالظن عندهم يبقى شكا، فما لم يصل إلى اليقين فهو شك. نبه على هذا ابن أبي الفتح والزركشي وابن القيم وغيرهم، فانتبه إلى أن مراد الفقهاء بالشك ليس هو مراد الأصوليين. الشك عند الفقهاء خلاف اليقين، وهو التردد بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو ترجح أحدهما على الآخر. من شك في طهارة أو حدث، يعني أو شك في حدث بنى على يقينه، فلو كنت متوضئا يقينا لصلاة العصر وصليت معنا العصر ورجعت إلى البيت، فلما أردت الخروج إلى صلاة المغرب طرأ عليك شك، هل انتقض وضوءك بين العصر والمغرب أو لازلت على وضوءك لصلاة العصر؟ فإنك تحكم بطهارة نفسك، وهذا الشك لا أثر له، والعكس كذلك. إذا دخلت إلى الخلاء التاسعة صباحا هذا يقين، ثم لما أذن الظهر أردت أن تذهب إلى المسجد وفي بالك أنك متوضئ، ثم طرأ عليك شك، هل توضأت لما قضيت الحاجة أو بعد قضاء الحاجة؟ هل توضأت أو أجلت الوضوء إلى قرب صلاة الظهر؟ فأنت الآن محدث، لأن اليقين هو الحدث. وفي هذه القاعدة راحة لمن يبتلى بالوسواس، فنقول لك ما دمت متوضئا يقينا فاطرح جميع الشكوك والأفكار والهواجس ولا تلتفت لها ما لم تتيقن الحدث يقينا لا شبهة فيه. ثم ختم الباب بما يحرم على المحدث فقال: وحرم على محدث مس مصحف، هذا الأول، ويدخل في تحريم مسه مس جلده وحواشيه، يعني حتى البياض الذي في حواشي المصحف يحرم مسه ولو لم يكن فيه كتابة، لأنه تابع للمصحف، وسواء كان المس بيد أو بغيرها يحرم مس المصحف على المحدث، سواء مسه بيد أو مسه بذراع مثلا، لا فرق. لكن المحرم من ذلك أن يكون المس بلا حائل، فإذا مسه بحائل كأن التقط المصحف بقماش ورفعه ووضعه، يعني لو كان المصحف على المكتب وتريد أن ترفعه إلى رف عال وأنت على حدث، فإنك تأخذ قطعة قماش مثلا وترفع بها المصحف فتكون ماسا له بحائل. قال: وصلاة، هذا الثاني مما يحرم على المحدث. قال: وصلاة. والثالث قال: وطواف. هذه الثلاثة تحرم على من حدثه أصغر. قال: وعلى جنب ونحوه، يعني كحائض ونفساء، ذلك يدخل في ذلك ماذا؟ ثلاثة: مس المصحف والصلاة والطواف، ويزيد عليها قال: وقراءة آية قرآن. يعني يحرم على المحدث حدثا أكبر، سواء كان ذلك بسبب جنابة أو حيض أو نفاس، أن يقرأ آية فصاعدا، آية فأكثر. وله قراءة بعض آية ما لم تطل. قالوا: المحرم أن يقرأ آية تامة، ولا يحرم أن يقرأ بعض آية ما لم تطل، كآية الدين مثلا، آية الدين وجه كامل، فلا تقرأ هذه الآية، أو لا تقرأ بعضها مثلا ثلث هذه الآية، لأن ثلث هذه الآية يعادل آيات في غيرها من حيث المقدار. قال الفقهاء: وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، كما لو قال الحمد لله أو سبحان الله، فهي ألفاظ واردة في القرآن، لكنه لما قالها لم يقصد التلاوة وإنما قصد ذكر الله سبحانه، فهذا جائز. قال ولبث، هذا الخامس مما يحرم على المحدث. قلنا يحرم على المحدث خمسة أشياء: مس المصحف والصلاة والطواف، وهذا يشترك فيه من حدثه أصغر وأكبر، وينفرد الأكبر بشيئين: قراءة القرآن واللبث في المسجد بغير وضوء. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، اللبث هو المكث، فيحرم عليه أن يمكث في المسجد بلا وضوء، وعلم منه أنه لو توضأ جاز له المكث في المسجد، وعلم منه أيضا أنه يجوز أن يعمر المسجد بلا مكث، يعني إذا كان عابرا فقط في المسجد ولم يكن ماكثا فيه جاز ذلك، وإنما المحرم المكوث، البقاء في المسجد. وهذا آخر الدرس السابع، والحمد لله رب العالمين.